طيب يا شيخ، أنا بالنسبة لفقه اللغة لم نقرأ فيه منذ مجلس علمي. سنقرأ الآن إن شاء الله مجلس السعودية. طيب. الشيخ فاروق موجود؟ نعم شيخ. نعم يا سيدي. طيب مستعد يا مولانا؟ مستعد. طيب توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في التنزيل والتنزيل، فصل في طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات وأحوالها وما يقتصد بها. عن الأئمة: الأصفات في ولد إسحاق في منزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام، أرداف الملوك في الجاهلية في منزلة الوزراء في الإسلام، والرزافة في الوزارة. قال لبيد: وشهدت أنبية الأفاق عالية كعبي وأرداف الملوك شهوده، الأقيال الحمير كالبطاريق للروم، المراهف من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري، الكاعب منهن بمنزلة الحزور منهن. ولذلك يقال للسحابة التي تتحلب بالماء وقد أنا أوان نزول الماء منها يقال لها المعصرة، وجمعها معصرات، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. جمعها معصرة، عفوا، مفردها معصرة وتجمع على معصرات. هذه يراد بها في قول من الأقوال السحابة، فشبه بها الجارية، يعني يقال للجارية المعصر. لماذا؟ لأن الجارية إذا أنا أوان حيضها فكأنها تشبه المعصرة التي هي السحابة. نعم. شيخ محمد. نعم. أين باب أنتم تصلي وأتي الآن؟ الباب الثاني في التنزيل والتمثيل من كتاب فقه اللغة للثعالبي. الباب الثاني؟ نعم. صفحة 53. نعم. عرفنا وجه التسمية، وجه الشبه؟ نعم نعم سيدي. الجارية سميت، هو قال المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري. لماذا سميت الجارية المعصر؟ لأنها تشبه السحابة التي تتحلب بالماء. الجارية إذا أنا أوان حيضها وقرب ذلك فإنها تسمى حينئذ معصرة. نعم نعم. سلام الله عليك. الكاعب منهن بمنزلة الحزور منه، الكهل من الرجال بمنزلة النصف من النساء، القارح من الخيل بمنزلة البازل من الإبل، الطرف من الخيل بمنزلة الكريم من الرجال، البذخ من أولاد الضأن مثل العتود من أولاد النعس. البذج. نعم. البذج بالجيم. نعم. البذج من أولاد الضأن مثل العتود من أولاد المعز، الشادن من الظباء كالناهض من الفراخ، العجيز من الخيل كالسريس من الإبل والعنين من الرجال، ربود الغنم مثل بروك الإبل وجثوم الطير وجلوس الإنسان، خلف الناقة بمنزلة ضرع البقرة وثدي المرأة، البراثن من الكلب بمنزلة الأصابع من الإنسان، الكرش من الدابة كالمعدة من الإنسان والحوصلة من الطائر، المهر من الخيل بمنزلة الفصيل من الإبل والجحش من الحمير والعجل من البقر، الحافر للدابة كالفرسين للبعير، المنسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان والسنبك للدابة والمخلب للطير، الخنان في الدواب كالزكام في الناس، اللغام للبعير. عندك المخلب بكسر اللام؟ لا بفتحها. نعم. بمنزلة المنسم للبعير بمنزلة الظفر للإنسان والسنبك للدابة والمخلب للطير، الخنان في الدواب كالزكام في الناس، اللغام للبعير. في الدواب. نعم، الخنان في الدواب كالزكام في الناس، اللغام للبعير كاللعاب للإنسان، المخاط من الأنف كاللعاب من الفم، النثير للدواب كالعطاس للناس، الناقة اللقوح بمنزلة الشاة اللبون والمرأة المرضعة، الودج للدابة كالفصد للإنسان، خلاء البعير مثل حيران الفرس، نفوق الدابة مثل موت الإنسان، الزهلقة للحمار بمنزلة الهملجة للفرس، سنق الدابة بمنزلة إدخام الإنسان وهو في شعر الأعشى، الغدر هي للتشديد على ما أظن. سنق الدابة بمنزلة إدخام الإنسان وهو في شعر الأعشى، الغدة للبعير كالطاعون للإنسان، الحاقن للبول كالحاقب للغائط، الحصر من الغائط كالأسر من البول، الهمج في بالضم الحصر من الغائط كالأسر من البول، الهمج فيما يطير كالحشرات، الحصر بضم الحاء، الحصر والأسر، الحصر والأسر، نعم يعني الحصر من الغائط كالأسر من البول. نعم، وفيه لغة بضم الصاد الحصر والأسر. تمام، يعني فتح الحاء والهمزة خطأ. نعم، لأنه فاعل، فاعل يفعله فعلا وفعلا. نعم، الهمج فيما يطير كالحشرات فيما يمشي، الصق من الدابة كالفسو من الإنسان، الناتج للإبل بمنزلة القابلة للنساء إذا ولد، صبارة الشتاء بمنزلة حمارة القيد، فصل في الإبل عن المبرد، البكر بمنزلة كذلك. المبرد والمبرد مما اختلف فيه الأئمة في ضبطه، هل يقال المبرد أو المبرد؟ الأكثرون على أنه المبرد، لكن الأصوب أنه المبرد، لأنه قال عن نفسه هذا. نعم، أصل في الإبل عن المبرد، البكر بمنزلة الفتى والقلوص بمنزلة الجارية. سيدنا صبارة الشتاء، صبارة الشتاء بمنزلة حمارة القيد، صبارة الشتاء بمنزلة، نعم بالتشديد فيه. نعم نعم، المراد شدة البرد. تفضل يا اخي. صبارة الشتاء يعني شدة البرد. نعم، وحمارة القيد اي شدة الحر. نعم، البكر بمنزلة الفتى والقلوص بمنزلة الجارية والجمل بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الإنسان. فصل عن نقصه عن أبي بكر الخوارزمي، المخلاف باليمن. البكر يا سيدنا، لو سمحت يا سيدنا. نعم، البكر أم البكر؟ لا، البكر. البكر بكر، هو قال البكر. لا عفوا، هذا أساو مني أنا. البكر يا شيخ طروق هو المراد به فتى الإبل. نعم نعم، بمنزلة الفتى يعني من الإنسان. نعم، البكر منزلة الفتى. نعم، فصل عن لقته عن أبي بكر الخوارزمي، المخلاف لليمن كالسواد للعراق والرفاق لخراسان، والمربد لأهل الحجاز كالأندر لأهل الشام والبيدر لأهل العراق، والإردب لأهل مصر كالقفيز لأهل العراق. فصل في أنواع من الآلات والأدوات عن الأئمة، الغرز للجمل كالركاب للفرس، الغردة للبعير كالحزام للدابة، السناف للبعير كاللبب للدابة، المشرة للحجام كالمبع للفاصد والمبزع للبيطار. أصل في ضروب مختلفة الترتيب عن الأئمة، الرؤبة للإناء كالرقعة للثوب، الدسم من كل ذي دهن كالودك من كل ذي شحم، العقاقير فيما تعالج به الأدوية كالتوابل فيما تعالج به الأطعمة والأفواه فيما يعالج به الطيب. أصل البذر للحنطة وسائر الحبوب كالبذر للرياحين والبقول. أين أنت فاروق؟ ثواني. ليس هناك فصل. هل عندك فصل؟ عندي فصل. نعم. سادس. طيب. وفي نسخة أخرى ليس فيها فصل صح؟ يعني طيب. في طبعة أخرى ليس فيها فصل. طيب لعل هذا هو الأصح، لأن هو قال في ضروب مختلفة، فما الداعي لأن يفصل؟ هذا يعني ليس فيه حكمة. نعم نعم. البذر للحنطة وسائر الحبوب كالبذر للرياحين والبقول. الشعير وسائر الحبوب. نعم. والشعير، ولا ليس عندك الشعير؟ ليس عندي. نعم. والشعير وسائر الحبوب. البذر للحنطة والشعير والبذر للحنطة والشعير وسائر الحبوب. نعم. وسائر والشعير وسائر الحبوب كالبذر للرياحين والبقول. نعم. اللفح من الحر كالنفح من البرد. صحيح بالحاء ولا؟ نحن نسميها البذرة. نحن نسميها البذرة، وهي تسمى البذر بالذال، وكذلك البذر بالزاي. هذه لغة، ما نقوله نحن في العامية هذه لغة صحيحة، لكن نحن يعني نؤنثها. يعني هي بكس والباء مكسورة ومفتوحة أيضا؟ الباء مفتوحة مع الذال ومكسورة مع الزاي، لكنها لا تؤنث لأن الحب ليس فيها مذكر ولا مؤنث، إلا إذا فصل بين واحدها بالتاء، كنملة ونمل، كبقرة وبقرة، لكن لا يقال بذرة. هذا من الألحان، يعني لا يقال بذرة على الواحدة. نعم نعم. هذا في اللغة، أما عند الناس لو قلت هذا ستضرب. نعم. طيب. يعني لا يحسن، كل ما يحسن لغة أو شرعا لا يحسن أن يتكلم به أحد أمام العامة، لأن الناس يخاطبون على قدر ما يعقلون. صحيح. بارك الله فيك. اللفح من الحر كالنفح من البرد بالحاء أم بالخاء؟ اللفح من الحر كالنفح من البرد. كالنفح بالخاء؟ النفح. إيه؟ النفح بالحاء. نعم، هي اصلا في الطبعه الاخرى بالخاء. نراجعها ان شاء الله، لكن ما الذي اعرفه النفح. حملت طبعه اخرى اليوم وجدت اختلاف بينهما يعني. طيب خليك على طبعه واحده، يعني استمر على طبعه واحده حتى لا تتشتت. واحسن طيب. الطبعات فيما اعلم، والله اعلى واعلم، دار مهرات للعلوم التي هي بتحقيق محمد أنيس مهرات. نعم. أحسن الله إليكم. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. الهالة للقمر كالدارة للشمس. الغلط في الحساب كالغلط في الكلام. البشم من الطعام كالبغر من الشراب والماء. الضعف في الجسم. وقيل غلط وغلط لغتان. قيل هما لغتان كل منهما بمعنى الآخر، يعني ما قاله الثعلبي يعني هذا ليس مسلما به في هذا الموقف. نعم. الله عليك. الضعف في الجسم كالضعف في العقل. الوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحب. حلى في فمي مثل حلي في صدري. البصيرة في القلب كالبصر في العين. فصل. الوعورة في الجبل كالوعوثة في الرمل. العمى في العين. نعم، ليس فيه فصل، هو كله فصل في ضروب مختلفة الترتيب، هو فصل واحد، فلماذا يفصل؟ هذه النسخة يعني أنا لا أدري عنها، يعني اقرأ من النسخة أحسن التي ذكرت في المجلس القادم إن شاء الله تقرأ. طيب طيب إن شاء الله. الوعورة في الجبل كالوعوسة في الرمل، العمى في العين مثل العمه في الرأي، البيدر للحنطة بمنزلة الجرين للزبيب والمربد للتمر. الباب الثالث نكمل. هو قصير، إذا أردتم أن نأخذه أنا معكم، إذا أردتم أن نقف هنا فلا إشكال عندي. لو الساعة 11 فالأحسن أن نقف، يعني أراد أن ينام يذهب أن ينام فلينام، وأنا أول أنا كنت على السفر وأريد أن أنام، فنقف هنا إن شاء الله، وفي المجلس القادم إن شاء الله سنبدأ بنقائد العلوم، ثم نثني بشرح معلقة امرئ القيس، ثم سنأخذ معهما ما أذكره إن شاء الله على الصفحة، وهذا نجعله في المجلس القادم، نبدأ بهذين ثم ما أضيف إليهما إن شاء الله. سأل الله عليك. آمين آمين وإياكم. في مداخلة سريعة بس شيخنا إذا أذنت. طب. فيما تكلمت في موضوع الكلام في اصطلاح أهل اللغة، لا شك أن هذا بحث يعني جيد جدا الذي بحثته، جزاك الله خيرا عليك، لكن ألا يمكن أن نوفق يعني أو نخرج كلام قول أهل اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه بأن الواو هنا مثلا للمغايرة، يعني القول يقصدون به حقيقة الكلام، وما كان مكتفيا بنفسه يعني يقصدون مجازية الكلام، وهذا يعني لعله يتوافق مع قول ابن فارس في المقاييس لما قال الكلام لا يكون كلاما حتى الكلام لا يكون كما إلا بنطق سواء كان في اللغة أم في الصلاح النحاة، هكذا قال، وأيضا يتوافق مع كلام ابن مالك في التسهيل، يعني أليس هذا لا يمكن. لا يمكن أبدا. لماذا لا يمكن؟ ليته كان هكذا لما حصل خلاف، لكنهم يقولون الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، فالقول ليس جزءا وما كان مكتفيا جزءا، لا، هذا تعريف الكلام كله في اللغة يدل على هذا، القول وما كان مكتفيا بنفسه، فيدل على القول وعلى ما أفاد فائدة القول، هذا كله في اللغة يسمى كلام، فالقول معروف. طيب الخط يسمى في اللغة على ما حكاه أكثر المتأخرين كلاما، الإشارة يسمى كلاما، مع أن الله جل وعلا لكن لعله يقصدون بذلك أنه يسمى مجازا يا شيخنا. لا لا، تعريف اللغوي إذا قيل تعريف الكلام في اللغة كذا وكذا، أي هذا تعريفه حقيقة، يعني نقول تعريفه أي هذا معرفه الذي يكشف حقيقة المعرف، الذي يكشف حقيقة المعرف إن كان فيه مجاز فإنه يعود على التعريف بالمطلق، واضح؟ يعني لا يجوز أن يكون في التعريف مجاز، لا يمكن. على تفصيل، يعني على تفصيل بينته في شرح السلم، لكن لا يمكن أبدا أن يكون في التعريف مجاز، لأنه حينئذ لا ينكشف حقيقة المعرف، تمام؟ ولذلك الأقدري لما تكلم على شروط المعرف قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا إلى أن قال إلى آخره. فلا يجوز أبدا أن تأتي في الحد أو في التعريف بمجاز إلا بقرينة، وهنا لا توجد قرينة، ويتكلم على الكلام في اللغة، قال الكلام لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. نعم. فباختصار الخط والإشارة والكتاب والعلامات ولسان الحال وحديث النفس والكلام النفسي، هذا لا يسمى كلاما في اللغة، وكذلك لا يسمى كلاما في الشرع. حديث النفسي يسمى حديث نفسه وليس كلام، أي حدث نفسه، ولذلك لو أقسم ألا يتكلم ثم حدث نفسه لا يحنث، أليس كذلك؟ ألا يقول جميع العقلاء بهذا؟ بلى. طيب لو كان أخر الرجل أخرس ثم ثم لا ثم أشار، أي يسمى متكلما عند عاقل من العقلاء؟ لا يسمى متكلم. عندنا أيضا الحديث مريم ثواني فاروق، مريم حينما نظرت أنها لا تتكلم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم فأشارت إليه، فلو كانت الإشارة كلاما لحانت. قال ابن هشام أراد أن يبحث عن تأويل لهذا، قال الاستثناء هنا متصل وليس منقطع، ولا وهذا تأويل. لماذا؟ لأنه لو كان متصلا ما الفائدة؟ هي تكلمت على ما الفائدة، لكن أشارت، يعني هكذا أراد أن يقول، لكن أشارت. طيب لا إشكال، أشارت، هل تكلمت؟ قال نعم، فهذا يعود على ما نظرته هي بالمطلق. قال لم تتكلم، قلنا إذن لا يسمى كلام. وأنا رددت عليه بالتفصيل، يعني لا نحتاج إلى الإعادة، لكن ما دمت أنك سألت فهم عندهم هذا يدل على التعريف اللغوي حقيقة، بل يدل على المعنى المصدري. يعني ابن هشام بيّن أن الكلام يأتي كذلك يراد به التكليم، وحتى يعني منهم من قال الكلام يعني يأتي بمعنى الجرح، الكلام بالفتح، لكن هذا غلط، الذي يأتي بمعنى الجرح أو الجرح الكلام بالكسر. ويقال كلمته، لكن تكلم لا يكون إلا بنطق مفهم، لا يكون إلا بنطق مفهم. طيب، وأرجو من إخواني أن يراجعوا هذا المبحث جيدا، من خالف في هذا وقال بقول أهل السنة في أن الله جل وعلا تكلم حقيقة بالقرآن وأثبت لله صفة الكلام فلا تنازعه، لأن الخلاف ما هو حينئذ كان من طلبة العلم، فيمكن أن تتناقشوا في هذه المسألة، وإن لم يرجع عن قوله فلا إشكال، لأن الأمر في هذا فيه سعة. أما إذا قال بهذا التعريف وقال وعليه ما ورد كلام الله جل وعلا فإنه في اللغة كلام نفسي، إذن الله جل وعلا لم يتكلم بحرف وصوت، لأن هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا كما يقول المتكلمون، لأن الكلام من صفته لابد فيه من لسان وشفة وفم لآخر ما يقولون، يعني لهم من الطوام ما تعرفونه. رد عليهم غير واحد من أهل العلم لأن الله جل وعلا قال للسماوات وللأرض اهديا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهل تكلمتا بحرف وصوت، هل تكلمتا بشفة ولسان، عفوا، هل تكلمتا بشفة ولسان وفم؟ الجواب لا، لكن تكلمتا بحرف وصوت، لأن هذه حقيقة الكلام. كذلك الله جل وعلا لما تكلم على الكافر وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الجلود تتكلم حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. إذن الكلام في اللغة هو لابد أن يكون نطقا مفهما. طيب إذا جاء الكلام وأريد به الكتابة، قلت لك مثلا أعطيتك كتابا فقلت لك خذ هذا كلامي، ما معنى هذا؟ هل الكتابة تسمى كلاما؟ نقول ها هنا تسمى كلاما بقرينة، فحينئذ هو مجاز عكس ما يفعلون هم. واضح؟ واضح واضح. طيب أو نقول هو كلامي لأنني تكلمت به حقيقة، إن تكلمت بالكتاب أولا فحينئذ لا إشكال، يعني مثلا لي شرح صوتي ثم فرغ هذا لا إشكال فيه، لأنه أصلا كان كلاما صوتيا ثم بعد ذلك صار مكتوبا، وهكذا القرآن. فنحن نقول على ما في المصحف كلام الله، لأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وما بين دفتي المصحف هو كلام الله جل وعلا وليس مخلوق كما يدعي المتكلمون والجهمية. فما بين دفتي المصحف هو كلام الله جل وعلا. فباختصار الكلام في اللغة هو نطق مفهم، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وكذا قال سيبويه في الكتاب. فمن بعد ذلك يجر أن يخالف أو أن يقول لا، من نقول بما قال به ابن هشام أو بما قال به ابن الحاجب أو الزمخشري أو الزبيدي إلى غير هؤلاء. هؤلاء علماء لا نشك في هذا، يعني هم عندهم علم، هم علماء، لا نقول ليسوا بعلماء، لا هم علماء. منهم من أخطأ في هذا التعريف عن قصد لأنه يعتقد اعتقادا فاسدا، ومنهم من قلد. كذلك الذين يشرحون النحو في هذا الزمان أغلبهم قلدون، أو هم يعني لم يحققوا كثيرا من المسائل، وإنما أخذوها سمعوها ثم نقلوها كما هي. والنحو فيه كثير من الأمور التي لابد أن ترد، يعني فيه من التعليلات والأقوال الفاسدة، كشأنه كشأن غيره من العلوم. أنا أتبع المدرسة القديمة، ومع ذلك لماذا اختار ابن مالك من المدرستين؟ يعني أنا أميل إلى قول البصريين في الجملة، لكن مع ذلك أخرج عنه إلى قول الكوفي، وهذا ما صار عليه أكثر المتأخرين. رائد هذه المدرسة هو الأخفش، وتكلم خالف سيبويه في كثير من المسائل، بل رائد هذه المدرسة على التحقيق هو أبو زين الأنصاري، هو أول من جمع بين المدرستين، مع أنه من أئمة البصريين، لكن له أقوال قال بها أهل الكوفة، وقال بها بما قال به أهل الكوفة، قال فيها بما قال به بها أهل الكوفة. وأبو زيد الأنصاري هذا إمام أهل اللغة بلا منازع، يعني لا يضاهيه أحد في معرفة اللغة. وعليه نقول اختصارا حتى لا نطيل أكثر من ذلك، الكلام في اللغة نطق مفهم، كذا قال ابن فارس، وكذا قال سيبويه في الكتاب، ولا بد أن يكون بحرف وصوت. دل إن جاء على خلاف ذلك إما أنه مجاز، وإما أنه لا يكون حينئذ كلام، يعني إن فهم منه أنه كلام ننظر، إن وجد فيه معنى الكلام حقيقة تكلمت بعينها، مثلا تكلم فلان بحاجبه مثلا، فهذا على سبيل أن الحاجب أفاد فائدة اللفظ، فليس كلاما على الحقيقة، وإنما هو كلام على سبيل المجاز. والعرب، وهذه احفظها عني، العرب لا تنطق أبدا باللفظ مجردا، لا تنطق بمفرد، العرب لا تعرف النطق بلفظ مفرد، وإنما لا بد أن تأتي بجملة تامة من مسند ومن مسند إليه. طيب نقف هنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا أبا زياد، الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتكلم. نعم صحيح، أحسنت. أنا كذلك ذكرته في ردي على ابن هشام أن هذا لو كان كلاما لكان مما حديث النفس مما أخذ به الإنسان، لأن الله جل وعلا عفى عما تكلم به الألسن، حينئذ ليس كلاما، هذا واضح لا يحتاج. جزاك الله خير. نعم بارك الله، أحسن الله عليك. طيب آمين آمين، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي إخواني، وأن ينفع بي وبهم، وأن يتقبل مني ومنهم. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.